وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن: يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشباهه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فسبق في فوائد الدرس الماضي، ثم قال تعالى: ألم تعلم، وهذا استفهام تقرير يقرر الله فيه المخاطب بأنه يعلم يقينا في قرارة نفسه أن الله له ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، فهو المتصرف فيهما دون غيره. فكما أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق فكما أن له الخلق فكما أن له الخلق يتصرف فيه فكما أن له الخلق يتصرف فيه بما يشاء، فكذلك له الأمر كما يشاء. فكذلك له الأمر بما يشاء، وكما أنه يحيي من يشاء ويميت من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، فكذلك يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء وينسخ ما يشاء ويترك ما يشاء بلا نسخ، وليس للعباد إلا الاستسلام لأمره والخضوع لحكمه. وما لكم من دون الله أي سوى الله من ولي قريب أو معين يقوم على أموركم ويتولاكم ويجلب لكم الخير. وهذا تعريف الولي. طبعا تعريف الولي، ما هو الولي؟ الولي الذي يقوم على الشخص ويتولاه ويجلب له الخير، يسعى في جلب الخير له. فقد يكون وليا على أيتام فيسعى في جلب الخير لهم من التجارة مثلا ونحو ذلك، ودفع الضرر عنهم. ويتولاكم ويجلب لكم الخير ويدفع عنكم الضر أو الضرر. ولا نصير أي وليس لكم ناصر يدفع عنكم شرا ويقيكم عذاب الله. وفي الآيتين إثبات النسخ وأنه واقع شرعا، وفيها تولي الله بنفسه الرد على اليهود والطاعنين، وفيها الاستدلال بمشيئته في تصرفه وكماله في قدرته على مشيئته في حكمه ونسخ ما يشاء وإثبات ما يشاء. وفيها أن الناسخ خير من المنسوخ أو مماثل له، وفيها أن بعض الأحكام قد تكون خيرا في زمان دون زمان، فتكون المنسوخة أفضل في وقتها والناسخة أفضل في وقتها. وفيها أن الله تعالى يفضل ما يشاء بكلامه وأحكامه فيجعل بعضه أفضل من بعض. وفيها بيان أن القادر على الأمور الحسية هو قادر أيضا على الأمور المعنوية. وفيها أن النسخ تابع للمصلحة، فلا ينسخ الله شيئا ويثبت شيئا إلا لمصلحة العباد. وفيها ابتلاء المكلفين بالنسخ لينظر تعالى هل يؤمنون أو يعترضون، وهل يتمردون أو يمتثلون. وفيها تمام ملك الله، فإنه لا يزول عنه ولا ينتقل إلى غيره ولا يشارك فيه أحد، وهو قادر دائما على التصرف فيه. أما ملك غيره فمحدود وناقص، فإنه يسلب منه أو يورث منه أو لا يستطيع التصرف فيه أو في بعضه. وفيها أن على المرء أن يلجأ إلى ربه في طلب الولاية والنصرة وجلب المنفعة ودفع المضرة. وفيها تسكين قلوب المؤمنين وطمأنتهم بأن الله وليهم وناصرهم. طبعا يعني أنه ليس وحده في المعركة، لأن المواجهة كانت قائمة مع اليهود والمشركين. فالله عز وجل عندما يرد بنفسه على دعاوى ادعاءات اليهود، لما قالوا ليش محمد يقول الكلام اليوم ويرجع عنه غدا، ويأمرنا اليوم بشيء وينهى عنه غدا، فالله عز وجل تولى بنفسه الرد على هذا. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذا الرد طبعا من الله عز وجل فيه طمأنة لنفوس المؤمنين أنهم ليسوا وحدهم في المعركة، وأن الله تعالى يرد ويدافع عن شرعه ودينه ويمدهم بالحجج، يمدهم بالحجج حتى يستطيعوا هم أيضا أن يواجهوا هؤلاء الأعداء. وفيها أنه لا يجوز الاعتماد على أحد غير الله في ذلك. وفيها أن الولي قد يضعف عن النصرة، والنصير بعيد قد يكون بعيدا أجنبيا، فالله عز وجل قريب من المؤمنين ولي لهم وناصرهم. وفيها رحمة الله بعباده بأنه يفعل دائما الأصلح لهم، أنه يفعل دائما الأصلح لهم. هذا تكرر تقريبا مع وفيها أن النسخ تابع للمصلحة، فلا ينسخ الله شيئا ويفلت شيئا إلا لمصلحة العباد. فممكن نضيف في الأعلى وفيها رحمة الله بعباده، وأن النسخ تابع للمصلحة، فلا ينسخ الله شيئا ويثبت شيئا إلا لمصلحة العباد. وبالتالي هذا يشطب للتكرار. وفيها حث العباد على التطلع للأفضل والبحث عنه، لقوله نأتي بخير منها، نأتي بخير منها، يعني يرشد العباد للبحث عن، لما ينسخ شيء ويأتي بخير منه يلفت أنظار العباد للبحث عن الخير أو الأفضل دائما. وفيها حث العباد على التطلع الأفضل والبحث عنه. وفيها أن إنكار النسخ هو إنكار لقدرة الله تعالى. طيب، إذن هذه بالنسبة لآية الآيتين السابقتين، وفيها بيان موضوع النسخ. أما بالنسبة لهذه الآية وهي قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، عندكم أي أثر في ابن كثير في إسناده رفيع بن خزيمة؟ هل هناك أثر من عن ابن أبي حاتم، أثر عن ابن أبي حاتم فيه رفيع بن خزيمة؟ طيب رافع بن حريملة، موجود رافع بن حريملة؟ اقرأ السند. بن حريملة. طيب الآن قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ هذه الآية لها سبب نزول، هذه الآية لها سبب نزول. ذكر ابن كثير سيأتي الآن بعد قليل، والقصة هذه فيها أن رافع بن حريملة ووهب بن زيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. نزل علينا من كتاب، هات كتاب نراه نازل من السماء. هات كتاب نازل من السماء تحمله الملائكة تضعه بين أيدينا نراه، وفجر لنا الأرض أنهارا أمامنا حتى نصدقك ونتبعك. فأنزل الله هذه الآية: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ لأن بني إسرائيل هكذا تعاملوا مع موسى: ما نصدقك حتى تفعل كذا، ما نؤمن لك حتى ترينا الله جهرا، ما نفعل. فقال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ابن جرير روى أيضا عن مجاهد وأيضا ذكره ابن ساقه ابن كثير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ لما سألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، قالوا هذا جبل الصفا اجعله ذهبا حتى نصدقك ونتبعك. إذن المبدأ هذا مبدأ سؤال المشركين والكفار النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتيهم بآية معجزة حتى يتبعوه. طبعا هو مجرد مجادلة بالباطل، لأنه أراهم أشياء كثيرة، ومنها أنه أراهم القمر شقين، اقتربت الساعة وشق القمر، وأراهم جبل حراء بينهما، أو أراهم جبل غار، أراهم الجبل بينهما. وما آمنوا، فهو من جهة يعني أنهم سألوا أشياء وأراهم يعني أراهم من الخوارق والمعجزات ما يدل على صدقه قد حصل، وأكبرها القرآن الذي جاءهم به وهم عاجزون عن الإتيان بمثله، ومع ذلك ما آمنوا. طيب الآية طبعا هذه آية مدنية، آية في سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية، لكن ممكن تأتي أحيانا آية مدنية في التعليق على شيء حدث بمكة، أو يأتي بعض المشركين غير قريش مثل من اليهود وغيرهم فيسألون عن أشياء، أو يكون فيها أيضا تأديب للمؤمنين، تأديب للمؤمنين. ولذلك ابن كثير رحمه الله قال: نهى الله عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، وأعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم. إذن الآية تتناول أيضا تأديب المؤمنين في سؤالهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فممكن نقول هي أساس الآية أصلا كانت تعقيبا على ما حصل من الكفار، من بعض الكفار، من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لمعجزات، ولكن